رسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، أحييكم جميعا أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث شريف صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يضع لنا محاور أربعة في سعادة الدنيا والآخرة، حيث روى ابن عمر رضي الله عنه: أربع إذا كن فيك فما فاتك من الدنيا شيء: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. وإذا كنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الصدق وبالتالي عن الأمانة، فحديثنا اليوم إن شاء الله لنكمل شرح هذا الحديث العظيم الواضح الموضح لسلوك الإنسان في حياته عن حسن الخلق. المجتمع الإسلامي الآن يعني مصاب إصابات بالغة في جوانب كثيرة في قضية الخلق، وحسن الخلق مرتبط بقوة الإيمان، فإذا كان إيمانك قويا كان خلقك حسنا. وكل يدعي وصلا بليلى، يعني كل يدعي يعني أنه موصول بالأخلاق، فيقول أنا رجل حليم، أنا رجل صبور، أنا رجل ستير أستر عيوب الناس، أنا رجل لا أحب البغي، أنا امرأة لا تحب التعدي، أنا امرأة قانتة لله عز وجل، أنا أخاف الله رب العالمين، أنا أعامل أهل زوجي معاملة، إلى آخر ما يدعيه الإنسان إن كان صادقا أو إن كان متخيلا له هذه الأمور أنها صدق. ولكن الخلق في الإسلام هي عبارة عن مجموعة من الفرائض المتصلة ببقية فرائض الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نضرب مثالا، إنسان يصلي، ما ثمرة صلاته؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فإن رأيت باغيا يبغي على الناس، يبغي على زوجته، على أولاده، على جيرانه، على المتعاملين معه، فثق أنه ما أخذ ثمرة واحدة من الصلاة، لأنه يصلي ويبغي لا تستوي. إذن ليست هناك ثمرة للصلاة، فهو يصلي يعني عبارة عن يصنع بضع حركات، سبحان الله. فالإنسان سبحان الله العظيم الذي يعني يتحلى بالخلق، ما الذي يكسبه؟ والذي لا يتحلى بحسن الخلق، ما ثمرت الإنسان لا يتحلى بحسن الخلق؟ نبدأ الأول يعني أولا بمن لا يتحلى بحسن الخلق، الذي يتجنبه الناس لسوء خلقه. يعني فيه ناس والعياذ بالله رب العالمين تتجنب بعض الناس لسوء الخلق، يعني واحد يتجنب بعض الأفراد في المجتمع، صغيرا كان أم كبيرا، قريبا كان أم بعيدا، له صلة رحم أو لا. لماذا؟ لأن خلقه من السوء بمكان أن يتجنب، ولا يحترم ولا يجل إلا اتقاء لشره. يعني عنده مجموعة من الشرور والسيئات والمعاملات السيئة بحيث يتجنبه الناس. فسوء الخلق عبارة عن شجرة خبيثة، ما ثمرتها؟ ما فروعها؟ ثمراتها أولا أن الله عز وجل لا يحبه. لماذا؟ لأن رب العباد في القرآن: إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المتكبرين، إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب المفسدين. إذن هذه آيات في كتاب الله عز وجل. الله لا يحب من يعتدي على الناس بنظرة، بكلمة، بتعالي، لأنه صاحب مال، صاحب عزوة، من قبيلة كذا، من عائلة كذا، صاحب يعني جاه اجتماعي معين، فيتعالى على الناس وينسى كلام رسول الناس للناس صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. لما عمر بن عبد العزيز قام ليوقد المسرجة، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، كان حريا أن تأمر أحدنا. فقال بكل يعني دماسة خلق وبكل طيب أخلاق: قمت أنا عمر ورجعت أنا عمر. بالعكس، هذه الأمور تكبر الإنسان ولا تصغره. يعني بعض الناس يظنون أنه لو خدم أحدهم يظن أن هذه يعني تصغر من قيمة أو تقلل من قيمة. بالعكس، قيمته تكبر عند الناس. يعني الذين إذا إن غابوا افتقدوا، في ناس إذا غابوا يفتقدهم الإنسان من حسن الخلق، من طيب الخلق، من أنه واقف بجوارك في الأزمات، يهنئك اذا يعني جاءك خير، يعزيك ان جاءك شر، دائما يدعو لك بالخير، لا تاتي لك منه يعني تعدي او او او يعني مصيبه معينه او او تقلق من ناحيه، بل بالعكس انت تامن على نفسك عندما تتركه. فكل هذه الامثله دليل على ان هذا صاحب خلق حسن. اما ان هذا المعتدي، ان الله لا يحب المعتدين، ان الله لا يحب المفسدين الذين يفسدون علاقات الناس، يفسدون التواصل بين الناس وبعضها، يعني يدخل في اصلاح ذات البين اذا به يفسد. سبحان الله، يقترب منه الطرف الاخر هو يبتعد، زوجته تتودد اليه هو يعني يأنف ويتكبر، هو رجل مطيع وسبحان الله، لكن قريبا له من عم او خال يعني يأنف من التعامل معه. لكن العجيب في الخلق في الاسلام ان رب العباد سبحانه وتعالى ربط الخلق في الاسلام باركان الاسلام نفسها، الاركان نفسها يعني بفرائض الله سبحانه، لان هي اصلا هي فرائض، الاخلاق فريضه ليست فضائل. انا اتحلى او يعني امن عليك انني صاحب فضل او صاحب خلق او اعاملك بالخير، لا، يعني الخلق في الاسلام هو عباره عن فرائض، لان اي انسان ضعيف الاخلاق ثق تماما انه ضعيف الايمان، لو قوي ايمانه لقويت اخلاقه. كيف يعني؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، انسان ليس عنده دين لا يرحم لا صغير ولا كبير، بل بالعكس يستغل قوته، يستغل المكان الموضوع فيها ليذل انسانا لا ناصر له الا الله. وهذا انسان سبحان الله من الخطورة بمكان في المجتمع ان يفسد العلاقات، يفسدون ولا يصلحون والعياذ بالله رب العالمين. وهو متصور في هذا الامر انه يعني انسان عندما يجد مثلا اعزكم الله حيوانا يمسح على ظهر هرة، او يعني يطعم كلبا، او يعني سبحان الله يرحم بعيرا او او او حيوان من الحيوانات، يظن انه بذلك نثر رحمته في العالم كله، مع ان من الاولى ان يرحم بني ادم اولا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ان لم ترحموا لن ترحموا، هكذا. فالانسان الراحمون يرحمهم الرحمن، اذا الانسان الرحيم انسان صاحب خلق قوي. من اين ياتي هذا الخلق؟ من الدين، من محبته لله، من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لما راى النبي صلى الله عليه وسلم امراه من الاسرى، حراره الجو في الصيف شديده، والولد يحبو، امراه وقعت في الاسر، فابنها يحبو طفل صغير من عده اشهر يعني، فتخاف عليه الام حراره الرمال، فنامت على حراره الرمال على الارض ووضعت وليدها على بطنها كي لا يهبط الى الارض فتلسعه حراره الرمال. فنظرت عائشه الى المنظر فتعجبت، ونظر الصحابه فتعجبوا. قال صلى الله عليه وسلم: ارايتم هذه طارحه ولدها في النار؟ يعني تظن كده ان هذه الام تاخذ ابنها وتجد نار مشتعله، فرن مثلا او غيره، وتلقيه فيه؟ قالوا: لا يا رسول الله، اذا كان هي تخاف عليه حراره الرمال حراره الارض فكيف تلقي به؟ قال: الله بعباده ارحم من هذه الام بولدها. لماذا امرنا رب العباد بان نرحم؟ لانه هو الرحمن الرحيم الذي سبحان الله يصبر على اذى العباد بعضهم مع بعض. لو صار الامر بايدينا لتخيلنا اننا نقتل فلانا ونشتق فلانا ونعدم فلانا، لكن رب العباد يرى الظلم ويرى تعدي الناس على الاخرين، ويرى ظلم الزوج لزوجته، وظلم الزوجة لزوجها، وظلم الجار لجاره، وظلم المدير لمن يعمل معه، ورب العباد يملي للظالم، يملي له حتى ينسى الظالم انه يظلم. ان الله لا يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلته. وقال ربنا: واملي لهم، اي اترك لهم، واملي لهم، ان كيدي متين. فاذا رب العباد لما كان رحمانا رحيما امرنا بان نرحم من سوانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس يستغفر للمنافقين، عمر ينهاه يقول: يا رسول الله، قال ربنا لك استغفر لهم او لا تستغفر لهم؟ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: والله يا ابن الخطاب، لو اعلم انه سوف يغفر لهم باكثر من 70 لاستغفرت. انظر، هذه رحمة من الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يعني بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل الانبياء يوم القيامة كل واحد لا يسأل الا عن نفسه فقط، دعوة الانبياء والملائكة المقربون: يا رب سلم، يا رب سلم، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب أمتي يا رب أمتي. إذن قضية الرحمة يجب أن نتخلق بها سبحان الله، ولذلك لا تكون الرحمة الغريزية، في رحمة فطرية عند الإنسان أن يرحم ولده أن يرحم ابنته، هذه رحمة فطرية، لا، نحن نريد الرحمة العملية التي نرحم بها حتى صاحب الذنب. كيف؟ لما يجد إنسان مذنب أمامي، يعني إنسان ابتلي مثلا، ولأن نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، بشرب الخمر مثلا، أنا لا أعيب عليه أولا، أدعو له بالهداية ثانية، أرفق بحاله ثالثا، أدعوه إلى فعل الخير والتوبة رابعا، ثم أكون معه سبحان الله، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يا فلان الله عز وجل يعطيك هذا المال، لا تنفقه في حرام ولا تدمر جسدك ولا تعصي الله عز وجل، هذه أم الكبائر، ولكن بعد أن تصير بينه وبينه تواصل، ولكن ليس بصيغة الأمر وصيغة أنك لن تشم رائحة الجنة، أنت لن يرحمك، لا، أنت لست معك مفاتيح الجنة حتى تدخل من تشاء وتمنع من تشاء. إذن الخلق في الإسلام فريضة ويجب أن نربطها بقضية الإيمان قضية الفرائض، ولكن مع حسن الخلق نبقى إن شاء الله رب العالمين، ولكن بعد هذا الفصل كي نرى ما هي الصور العامة التي يجب أن تكون فينا حتى يصفنا الناس بأننا ذوي أخلاق حسنة، وحتى نكتب عند الله سبحانه وتعالى من أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويلفون. كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله نكمل حديثنا، بارك الله فيكم جميعا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن حسن الخلق، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأحسن الأخلاق، لا يوفق إليها ولها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا سوء الأخلاق رجالا ونساء كبارا وصغارا. قد نكون الآن في السنوات الأواخر هذه يعني كحي سكني انقطع عنه تيار الكهرباء، فكان الناس أصيبت بقضية تبخر الخلق من الكثيرين، وأنا يعني عندي أمر كبير أن تؤوب الأمة مرة أخرى إلى حسن الخلق. لماذا؟ جاء يعني قوم من البصرة إلى عمر رضي الله عنه يشكون من واليهم الذي ولاهم عليهم عمر سعيد بن عامر، قالوا يا أمير المؤمنين نشكو لك من سعيد. فدعا عمر ربه قال اللهم لا تخيب ظني في سعيد، ما شكواكم؟ ماذا تأخذون على سعيد؟ قال أول شيء لا يجيب أحدنا بليل، يعني يجيب الليل نطرق عليه ما يجيب أحدا. قال هذه عظيمة، ثم ماذا؟ قالوا ولا يخرج إلينا بعد أن يصلي بنا الصبح ويعود إلا أن يصير الوقت ضحى، يعني الشمس بعد ما تطلع، يعني سبحان الله. قال هذه عظيمة، ماذا؟ قال وله يوم في الأسبوع أو في كل أسبوعين كل جمعتين لا يخرج إلينا بتاتا، سبحان الله. فقال هذه عظيمة. الثالثة والرابعة قال والله هي تؤلمنا لكن لا دخل لنا بها، أن كل مدة تأخذه غاشية، يعني زي ما يكون يغمى عليه ويدخل في إغماء وإلى أن يعني يفيق. فقال اللهم لا تخيب ظني في سعيد، تعالى يا سعيد. استدعى عمر رضي الله عنه وليه على البصرة بالعراق ودخل المدينة، قال يا سعيد إن هؤلاء يقولون كذا وكذا. قال يا أمير المؤمنين أنا جعلت من النهار لهم والليل لربي، أيقاسمونني عبادتي لله رب العالمين؟ فلا أجيب أحدهم بليل، أنا موظف عندهم كوالي أو حاكم مدة الصباح، من الصباح إلى الليل أصلي بهم العشاء وأعود إلى بيتي أدعو الله أعبد رب العباد عز وجل. قال فتبسم عمر رضي الله عنه، بدأت الثقة يعني أو أمل وفراسته في سعيد لا تخيب، سبحان الله. ثم يقول أنا لا أخرج إليهم إلا بعد أن يصير الوقت ضحى، ما عندنا من خادم، وأنا أعين زوجتي على عجينها فأعجن لهن العجين ثم أغسل يدي وأخرج إلى مجلس الحكم. بالله عليكم هل من رجل شرقي في بلادنا يعني مرة يعني حتى يعمل كوب شاي لزوجتي ويعطيها ويقول والله أنت خدمتيني 15 عاما أو 10 أعوام أو 20 سنة أو ربع قرن يعني نخدمك مرة؟ يعني هذه يعني تؤثر على أخلاقيات أو على يعني كما يتصور البعض على رجولة الرجل الشرقي، أبدا والله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقياس الرجولة كلها في مهنة أهله، يعني ما معنى في مهنة أهله؟ يقوم لهن البيت، كان أحيانا يكرس البيت صلى الله عليه وسلم وعنده ليس عنده وقت سبحان الله، وكان يمزق معهن اللحم يعينهم في المطبخ يعني سبحان الله بلغة العصر حتى يفهم أبنائي وبناتي الجالسين والجالسات أمام الشاشة الآن. ثم كان يخصف نعله ويرقع ثوبه سبحان الله يعني، وكان يقوم من على الطعام ويأتي بالملح أو بالماء، فتقول عائشة أخدمك أنا يا رسول الله، قال يا عائش ألا أخدمك مرة سبحان الله. فإذا سعيد بن عامر تلميذ نابه تلميذ نبيه عبقري من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، فيعجل لأهله العجين يعني العمل الصعب يقوم به، فما يعني لا تؤثر في رجولة أبدا والله. الرجل الشرقي يصير شرقيا مسلما بإسلامه لا بعضلاته، لا العضلات مش مسؤولة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن يعني عشان أتكبر على من أمامي وأشعر نفسي أننا درجة أخرى وأننا أخدم ولا ويستشرك هذا في أبنائنا. أنا أرى بعض البيوت الولد صغير لا يتجاوز السادسة يجلس وضعا قدما على قدم يقول لأمه وأخته اسقوني أعطوني كذا سبحان الله. يعني علموه أن يقوم هو، علموه من الآن، لأن يوما ما يوم أن يصير زوج بعد 20 سنة أو أقل أو أكثر سوف يأخذ ميراثة يعني عدنان وقحطان في مسألة فهم الرجولة ووضعها في غير موضعها. إن الرجولة عبارة عن تصرفات وشهامة، قال ربنا وجاء رجل من أقصى المدينة، هذه الرجولة تقتضي شهامة ونخوة سبحان الله. قال سعيد بن عامر عندما سأله عمر وفي كل أسبوعين أنت لك يوم لا تخرج في يوم من الأيام لا تخرج إليهم بتاتا، قال يا أمير المؤمنين ليس عندي إلا قميص واحد اغسله كل جمعتين وانتظر حتى يجف، اجلس في ظله كده لما يجف اخرج اليهم عريانا يا امير المؤمنين. فنكس عمر راسه، وطبعا بدات فراسه عمر يعني يثق في فراسته في سعيد. والرابعه انه كل مده يغشى عليك يعني في إيه انت عندك صرع عندك ايه. فقال رضي الله عنه كنت ارى خبيب الانصاري وقد صلبه المشركون وامامه لانه كان معه سبحانه في الاسر، ويقولون له أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في أهلك وولدك؟ يقول والله أن تقطعوني إربا إربا أهون علي من أن يشاكر الرسول صلى الله عليه وسلم بشوكة واحدة. فعندما يعني يذكر هذا الحدث يغشى عليه من شدة ألم المنظر الذي رأى ثبات خبيب الأنصاري على الحق سبحان الله العظيم. فقال الحمد لله رب العالمين الذي أكرمني في سعيد وما خيب ظني فيه. هذا حسن خلق، هذا حسن خلق سبحان الله. فالإنسان حسن الخلق هو إنسان يتصف بالرحمة، يتصف أيضا بال يعني الخلق في اللغة العربية يعني السجية أو الطبع، واحد خلقه طيب يعني سجيته طيبة أخلاقه هكذا سبحان الله. في قضية أيضا التواضع، التواضع انا اتمنى يوما ما قبل ان يعني يذهب الانسان الى المثوى الاخير قرب او بعد شرع اتمنى ان ارى رجلا او امرأة في بلادنا العربية متواضعا. هو يدعي التواضع لكن عند امور معينة. ما هو الكبر اساسا؟ الكبر ان احتقر اراء الناس، ان ارى انني اعلم الناس واغنى الناس وافضل الناس وانا العبقري الوحيد وانا الذكي الوحيد سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما اشار الصحابة الى رجل انه يعني يكثر من الصلاة ويعمل كذا ويعمل كذا من الخيرات، فلما رآه الرسول قادما صلى الله عليه وسلم قال ارى عليه علامة من علامات الكبر، وهذه تحفظونها جميعا لكن اكررها من باب مقياس الكبر. فلما استوى الرجل جالسا سأله النبي سؤالا قال يا اخ الاسلام اما يخطر ببالك ساعة يعني لحظة يعني انك خير ممن حولك؟ قال نعم يا رسول الله يخطر ببالي، يعني احيانا الانسان يشعر انه يعني غير من حوله. قال اما اخبرتكم ان فيه علامة او سفعة من سفعات الكبر؟ اذا هذا منطق خطير ان تظن انك غير الناس انك سبحان الله. بالعكس بالعكس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هيأه تفوقه ان يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. ما رؤي مادا قدميه بين صحابته قط، وكان لما يصل للمجلس ليس له مكان محدد وانما يجلس حيث انتهى به المجلس. وسبحان الله العظيم كان يعني يأتي الأعرابي الذي لا يعرفه من أي حد من قبيلة عربية من أي مكان يدخل إلى المدينة فيقول أيكم ابن عبد المطلب؟ من فيكم محمد؟ من منكم محمد ابن عبد الله؟ هذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا هكذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. لما كان في الخندق سبحان الله، رأى أن يعني سبحان الله يحمله فوق بلال وفوق عمار سبحان الله، ويحمله التراب في غزوة الخندق، يقول يا عمار تقتله الفئة الباغية، حنانيكم على عمار سبحان الله. يعني لا يريد أن صاحبه وحبيبه عمار أن يحمد فوق طاقته، وبلال وسبحان الله وهم إيه من الفقراء في الصحابة، لكن كانوا قريبين بأخلاقهم وبتواضعهم عند المتواضع الأكبر صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيحمل معهم صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابة ينشدون أثناء الحفل الخندق: لئن جلسنا أو لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل سبحان الله. فيرد عليهم صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. إذن هذا هو التواضع الذي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: وليت عليكم ولست بخيركم، يعني أنا خليفة المسلمين نعم، وخليفة رسول الله نعم، لكن لست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فوضع هذه السياسة العظيمة التي يعني نتشرف أننا أحفاد هؤلاء رضوان الله عليه. قضية التواضع نريدها في الولد ونريدها في البنت. ولذلك أذكركم بحديث خطير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل عمر فيجد الرسول صلى الله عليه وسلم نائما على جنبه وقد أثر الحصير في جنبه، يعني الثوب خفيف، فعيدان الحصير ظهرت في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وانتحب. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والديباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. إذا بالرسول يعطينا الفائدة الكبرى، يعطينا المعلومة المهمة، يقول صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك، وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. الآن تنظر إلى أفراد الأسرة، تجد البنت في سن المراهقة كسرى لا تستطيع أن تكلمها، الولد قيصر، الأم قيصر وقسرى، من المتواضع في الأسرة؟ نريد متواضعا يأخذ يعني يقول الرأي ويستمع للرأي الآخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يقول له ربه: وشاورهم في الأمر. لماذا لا نشاور زوجاتنا ونشاور أبناءنا ونشاور بناتنا ونكبر الأولاد بهذه المشورة؟ ما رأيك يا فلان؟ حتى لو كان صغيرا أسمع رأيه، يمكن الله عز وجل أعطاه ذكاء مش موجود عندي، أو أعطاه فكرة ليست موجودة عندي سبحان الله. إذن قضية التواضع هذه، يعني أتدرون من أقربكم من مجالس يوم القيامة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحاسنكم أخلاقا، هذه التي نتكلم عنها، الموطؤون أكنافا، اللي هو المتواضع الذي يقبل رأي الغير، يعني يسمع لرأي الغير كده يقول: آه والله يا أخي، والله عندك حق، والله ما كلام مضبوط، لكن لا لا لا أنا أفهم أكثر منك، أنت لا تفهم شيء، أنت لا لا لا لا دعك من هذه الخبرات التي عندك، أنا أفقه. وفي ناس في العالم العربي لا يعرفون كلمة الله أعلم، أو لا أدري، لأنه يدري كل شيء، يتكلم في الزجاج، يتكلم في الورق، يتكلم في الأقلام، يتكلم في الكيمياء، يتكلم في الفيزياء، يتكلم في الدين، يتكلم في الفقه، يتكلم في الفضاء. الله يا أخي سبحان الله، عمر رضي الله عنه لما كان يسأل سؤال في الفرائض، علم الفرائض، يقول: اذهب إلى معاذ بن جبل، علم المواريث روح لمعاذ، روح لعلم القراءات روح لأبي بن كعب، روح لعبد الله بن مسعود، لو اذهب لعلي بن ابي طالب سبحان الله. ثم يقول: من اراد ان يسأل عن المال فليأتني انا، فان الله جعلني له خازنا وقاسما. حتى وقف له اعرابي قح في المسجد ويقرا عمر فوق المنبر: وفاكهة وابا. فالعربي بدون اتيكيت ولا بدون ذوقيات معينة وكذا، قال: يا امير المؤمنين، ما الاب؟ فوضع عمر يده على رأسه، قال: ايه هذه في القرآن، هل في المسجد من يجيب الرجل؟ يعني عمر لم يدعي المعرفة، يقول: انا امير المؤمنين، انا عمر بن الخطاب، انا الرسول مات وهو راضي عني، وانا اعرف كل شيء، مش معقول الاعرابي يحرجني امام الناس. ابدا، ناس التواضع في دمائهم. قال: هل في المسجد من يجيب الرجل؟ قال ابن عباس: يا رسول الله، يا امير المؤمنين، قال ربنا: وفاكهة وابا. الاب ما تأكله الأنعام، أما قرأت ما بعدها؟ وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة لنا والأب لأنعامنا. قال: صدق ابن عباس. وأوقفت امرأة عمر، امرأة يقول الرواة، فقال فردت امرأة قال: لا تغالوا في المهور ولا تدفعوا أكثر من 400 درهم، يعني حدد المهور بقرار يعني أميري وهو أمير المؤمنين. فاذا بامرأة يقول الكتب فيها فطس. فطس يعني ايه؟ يعني انفها يعني ملتصق بسبحان الله بوجهها هكذا سبحان الله سوداء خرماء سبحان الله هكذا كده. قالت ليس لك هذا يا امير المؤمنين، هذا قرار ظالم وهذا قرار لا يجب ان تتخذه. قال لما؟ قالت قال ربنا وان اتيتم احداهن قنطارا، والقنطار الف الف در، وانت تتكلم عن 400. فطأطع عمر رأسه وقال اصابت امرأة واخطأ عمر. هذا هو التواضع الحقيقي، مش التواضع يعني ان انا وطأت رأسي هكذا واقول لا لا لا مش لا لا ابدا ابدا سبحان الله العظيم. فيعني قضية التواضع يجب ان تكون لغة عمل وليست لغة كلام. نحن نريد اناسا متواضعين، يعني اذا اختلفنا معهم في الاراء كان الشافعي يقول والله ما جادلت احدا الا ودعوت الله ان يظهر الحق على لسانه لا على لسانه، المهم ان يظهر الحق. فاذا هذا خلق ايضا خلق مهم. وبعدين امام عكس التواضع ايه؟ والعياذ بالله الكبر. الكبر هذا مصيبه. الكبر لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر سبحان الله. والمتكبر هذا يشعر انه من طينه غير الناس وانه من عينه غير الناس وانه العقل الذي عنده عباره عن عقل اينشتاين وعقل ابن سينا وعقل ابن رشد وعقل عمر بن الخطاب، وهو ربما لا يفهم في الامور شيئا. والانسان المسلم الحقيقي والمسلم الذي يبحث عن تحسين خلقه. فانا اقول كي نكمل بعد ذلك ان شاء الله، ابحث في نفسك هل انت متواضع وعندك رحمة بالناس وعندك قضية المشاورة مع الغير وعندك قضية ان تقبل رأي الاخر ام انك ترفض. هذا يعني تكملة حديثنا ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل كونوا معي. بارك الله فيكم جميعا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة اخرى، ونحن نتحدث عن حسن الخلق. اللهم ارزقنا احسن الاخلاق وحسن الخلق، وحسن اخلاقنا كما حسنت خلقتنا يا رب العالمين. بعض الفلاسفة والمنظرين الغربيين يقولون ان الخلق لا يتغير كما ان الخلقة لا تتغير. يعني واحد له جلده ابيض لا يصير اسود، واحد عينه زرقاء لا تصير سوداء. لا، هذا كلام ليس له يعني اصل في دين الله سبحانه وتعالى. بالعكس، الانسان يحسن خلقه وفق المنهج. يعني انت تحسن الخلق وفق المنهج، ولكن لما تنظر على الناس لا تنظر الى عيوبهم. لان شوف، قال الحكماء، واحفظ هذه وان لم تخرج من الحلقة الا بها فكفتك، ان اردت صاحبا من غير عيب فعش واحدا من غير صاحب. اتفقنا ان شاء الله؟ يعني ثاني اكتبوه حتى خلوا اولادكم يكتبوه. ان اردت صاحبا من غير عيب فعش واحدا من غير صاحب، والا فاصبر. لماذا؟ لانه كل بني ادم خطاء. انا عندي عيوب وانت عندك عيوب، وبعدين سبحان الله. ولكن ايه الموضوع؟ قياسي. الموضوع قياسي. واحد عنده 10%، واحد عنده 20%، واحد عنده نص عيوب ونص حسنات. بهذا المنطق فانت تعامل مع الناس في الجزء الخير الذي جبله الله رب العباد عليه. وهو صاحب الخلق السيء سواء انا او غيري، نحاول ان نطور يعني هذا الخلق، او نغير نبدل هذا الخلق السيء. لان ما فيش خلق في الاسلام، او يعني ما فيش خلق عند الانسان يكون خلق سيء الا وله علاج. ليس هناك من مرض خلقي الا وله علاج بفضل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان الصحابه، واحد زي سيدنا عمر كان يفطش بالمسلمين قبل اسلامه وكان يؤذيهم، فلما اسلم يعني خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. ما في مجلس كان يجلسه في الجاهلية إلا وجلس مثله في الإسلام. ما في نفقة، ما من نفقة أنفقها في الجاهلية إلا وأنفق مثلها في الإسلام. أنت أيضا إن أردت أن تتوب مثلا عن غيبتك لأهلك ولعشيرتك ولأقاربك كما اغتبتهم 10 سنوات، اذكرهم بالخير 10 سنوات. يعني عيش 10 سنوات متواصلة تذكرهم بالخير. لماذا؟ لأن هذا تكفير لك عما صنعت. أنت هدمتهم سنوات طويلة، وصيرتهم صغارا امام الناس، وجعلت الناس ينظرون اليهم كعبارة عن عيوب تمشي على رجلين. لا، في نفس الوقت عايز تتوب الى الله بعد ما تنتهي عن الغيبة اذكرهم بالخير. لكن مش كل يوم نضيع حسناتنا في ان نغتاب فلان ونغتاب فلان. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ كله يتكلم عن كله. ثم متى نمسك السنتنا؟ نسأل الله سبحانه ان يطلق السنتنا في الخير. طيب، نأتي إلى مع حسن الخلق الصفة الرابعة الجميلة التي كلمنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عفة في طعمة. يعني عفة في طعمة يعني قضية أكل الحلال. إن أكلت طعاما مرة وشعرت أن شبهة ادعو الله وقل يا رب لا تجعله تقوية لي على معصيتك أبدا، وإنما تب إلى الله. لماذا؟ لأننا إن أكلت طعام الشبهة 40 يوما جوارحي تعصي شئت أم أبيت. مثال: موظف في وظيفة معينة تأتي هدية أثناء الوظيفة، من الواجب صغيرة كانت أم كبيرة يرفضها، لأنها تدخل تحت إيه؟ دائرة إيه؟ الرشوة. إنما هدايا العمال غلول. غلول يعني إيه؟ يعني تغل صاحبها في النار يوم القيامة. لكن المصيبة أن الناس تستحل الرشاوة تحت إيه؟ تحت أي عنوان. تقول لك والله يا أخي دو أنهيت المهمة وأنا بفضل الله وقعت له الورق، هو الرجل جاب البيت وأعطاني، جاب لي ساعة للولد وجاب مش عارف أعطاني. يا أخي سبحان الله، يعني عمر بن عبد العزيز رفض الهدية وقالوا يا أمير المؤمنين ترفض الهدية، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ولنا نحن رشوة. سبحان الله، هدايا العمال غلول. سبحان الله، ابن اللتبية لما أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصدقات ماذا صنع؟ رجع سبحان الله وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. غضب النبي غضبا شديدا وقال: نرسل الواحد منكم ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أو لو جلس في بيت أبيه وأمه أيهدى إليه شيء؟ يعني لما في موظف من الذين يستمعون إليه الآن ويستحل لنفسه هدية، اسأل نفسك سؤال: لماذا صاحب الهدية لم يأتي بهديته إلي أنا أو إلى أبنائنا الموجودين مثلا معي في الاستوديو أو الإخوة اللي هنا أو هناك؟ لماذا؟ لأنه مش في نفس الكرسي، مش في نفس المنصب، مش في نفس المكان، إذن لن يستفيد بهديته. هو يقصد بهديته ماذا؟ ربحا آخر أو مسألة أخرى، أو يعني تهادوا، يقول لك تهادوا تحبوا، تهادوا تحبوا بين المسلم والمسلم في البيوت، لكن مش في الأعمال، مش في وأنا أتولى عملا معينا. لا، هدايا العمال غلول، أي تغل صاحبها يوم القيامة. حتى وصل الأمر بحفيد عمر النابه، عمر بن عبد العزيز حفيد بن الخطاب، أن يقسم عنده عطور بيت المال الطيب يعني، فبيقسمه ويأذنه، فوضع يده على أنفه سد أنفه. قالوا: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ يبقى دقة الحصول على المال الحلال، دقة الحصول على المال الحلال. حتى إن أبا بكر رفض وأبى أن لما شرب شربة لبن وشك في مصدره وضع أصبعه في حلقه فتقايأ ما في بطنه، قال: اللهم إني أستغفرك مما علق باللحم والعروق. يعني يا رب اللي هضم ها ودخل، وهو إيه؟ الأمر ليس حراما، ولكن هو شك في المصدر، شك في الايه؟ في المصدر. فالانسان من يعني شوف يا سعد اطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. لماذا دعواتنا غير مستجابه؟ السبب الاساسي ايه؟ اكل الحرام واكل الشبهه. سبحان الله، احيانا نعمل بغير ضمير، بغير اخلاص، بناخذ راتبنا وهو في ما الشبهه التي في رواتبنا؟ لانني لا اعمل بما يرضي الله عز وجل، منتظر اننا اعمل من اجل المدير. لا، انا اعمل لان الله رقيب علي، اعمل لان الله، لان وقعت عقد بيني وبين المؤسسة ان اعمل عدة ساعات بطريقة معينة. والله لو ظلمني صاحب العمل هو حر، هو يكون يحشر ظالما. بلاش انت تحشر ظالما، خليك انت مظلوم، وان كنت مظلوما ادعو الله عز وجل. اما ان نقول والله على قد اموالهم على قدر راتبهم واللهم يعطي، لا لا يا اخي، انت كتبت عقد بطريقة معينة ووافقت عليه، فاتق الله رب العالمين. لماذا؟ لان انت ان كان في راتبك درهم او جنيه او دولار حرام، يدخل الدولار الحرام على المئة دولار الحلال تطير، تصير كلها والعياذ بالله ايه؟ كلها شبهة او كلها حرام. لماذا؟ لان زي ما يكون عندك كوب ماء نقي وجيت برمال وتراب واتربة وضعتها في الايه؟ داخل الكوب، يصير الماء ايه؟ معكر. هكذا قلبك يصير معكرا بالحرام. الجوارح تجي تغمض عينيك عن الحرام لا تستطيع، تسد اذنك عن ما حرم الله لا تستطيع، تمسك لسانك عن الحرام. لماذا؟ لان القلب ملئ بشبهة الحرام. فقضية يعني عفة في طعمة، الواحد يكون عفيف ورزقك آت اليك. لما تستبطئ رزق الله اياك ان تستعجل ما عند الله بمعصية الله. لماذا؟ لان ما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. طيب ايه من ضمن الـ ايضا ما احنا نتكلم عن عفة الطعمة وعن حسن الخليقة ايضا، فيه ناس والعياذ بالله من الفضوليين. فضول يعني ايه؟ يعني يتجسس ولكن بطريقة فيها قبح بأنه واضح يسألك أسئلة يعني صارمة، ولكن من أين جئت بهذا المكتب؟ ومن فضل الله. لا يعني من أين، لا حول ولا قوة إلا بالله. اشتريته بكم؟ أنا يا أخ الإسلام، ما الذي يدعوك أن تسأل أخاك هذه الأسئلة؟ تضطر لأن يكذب عليك، يقول والله هذا بمئة وهو ليس بمئة، وبعد يومين يسألك سؤال ثاني، وبكم هذا المكتب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما الذي يدعوك أن تتجسس على الناس بهذه الأسئلة؟ هذا نوع من التجسس. صحيح التجسس أن يكون رأس طار، لكن هذا نوع من أن تدخن. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تجسس على قوم دون أن يعلموا، يعني سبحان الله، ففقوا عينه فلا دية لهم عندهم. يعني هو واحد يتجسس، واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يمشط شعره عليه الصلاة والسلام، فنظر فإذا رجل يطيل النظر إليه، قال لو انتبهت لفقأت عينك بهذا المدري المشط اللي كان منه، أنا كنت فقأت عن يا أخي لا تتطلع على عورات الناس، يمكن إنسان قاعد في حاله في سواء. لماذا تجلس؟ لماذا تسأل الناس عن الناس؟ أي أخي أمسك لسانك، سبحان دع الناس يعني مع رب الناس سبحانه وتعالى، أحسن الظن بهم. لكن ده المصيبة، ده فيه ناس للأسف سبحان الله يعني مهماتها من الصباح إلى المساء تستقطب الأخبار، ها وماذا صنع؟ والمدير عندما أخرج الأستاذ فلان من المكتب، هل قطب جبينه؟ ها هل سمعت صوتا؟ يروح للمدير المكتب المدير أو سكرتيره، ها وما هي لماذا يعطي فلان يعني حوافز ولا يعطي فلان حوائل؟ يا أخي ألا سبحان الله. أنا أريد أن أقول إن حسن الخلق وإن عفة الطعمة هذه من ضمن الإطار الذي يجعل الإنسان صادق القول، صادق العمل، صادق النية، حافظ للأمانة، حسن الخلق، عفيف فيما يأكل، فلا يأكل إلا حلالا، لأن الله أمر الناس بما أمر به الأنبياء، كلوا من الطيبات، سبحان الله. فأمرنا بما أمر به من بما أمر به الأنبياء، أمر الأنبياء والرسل أن يأكلوا من الطيبات من الحلال يعني، وأمرنا نحن أن نأكل من الحلال. يعني انظروا إلى هذا الحديث العظيم، هذه الرباعية الجميلة، صدق حفظ الأمانة، صدق الحديث، هذا ما تحدثنا عنه الحلقة السابقة، هذه الحلقة تكلمنا عن حسن الخلق وعفة الطعم. هل لا جعلتم هذا يعني منهاج عمل؟ انظروا ونحن داخلين على أيام طيبة إن شاء الله، هل يكون منهاج عمل للكبير وللصغير أن نحسن في هذه الأربعة وأن نحافظ عليها؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، إن ربنا على ما شاء قدير. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله لنتلقى أسئلتكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأهلا وسهلا بكم جميعا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن حسن الخلق وعن اكل الحلال. الى ان تأتي اول الاتصالات، في اتصالات، اهلا وسهلا، نبدأ بالاتصالات ان شاء الله. مرحبا، اول سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور. مرحبا، اهلا وسهلا. احنا اليوم كلمتك من ليبيا، وانا سعيده جدا جدا اني سمعت صوتك يا دكتور. بارك الله فيكم. لان اليوم 3 سنوات واحنا نبغى نتصلوا من الشارقه لاقرا لي ما القنوات الاخرى ما نحصلوش في حضرتك. اهلا وسهلا، تفضل. وعندي وصيه انا والله من واحد متوفي، وكان هو ديما يعني يدور فيك من محطه لمحطه على اساس ان يسالك ويتكلم معك. نعم. فهو هذا الانسان متوفي لي 3 شهور. نعم. وكان حسن الخلق معانا وكان طيب. كويس معانا الحمد لله، وصلت تدعي له بالرحمه ارجوك من لسانك الفضيل. طيب يا دكتور، يا بغض النظر، نعم، وهنا مقدمو له هذا كان انسان كويس معانا وكان خلوق معانا وكان اب فاضل واب كويس، يعني شنو هي الحاجات اللي توصل للانسان هذا المرحوم؟ نعم. فنديك دكتور من لسانك انت، لانه كان يحبك ويعزك وما قدرش يتصل بك من اي قناه، لانه ما قدرناش نحصل في حضرتك. بارك الله رحمه الله رحمة واسعة، والحقنا به بالصالحين وجعل مثواه الجنة، والحقنا به بإذن الله على التوحيد إن شاء الله رب العالمين. لكن بما عشان الحلقات تكون للتعليم، لا يسمى الميت متوفي، لا، الميت يسمى متوفى، المتوفي هو الله الذي يتوفى الناس، لكن الميت اسمه متوفى بس إن شاء الله. طيب الاتصال الذي يليه نسأل الله له الرحمة إن شاء الله. نعم. أيوة. نعم. ليس هناك اتصال. طيب نتحدث ايضا عن إدانيات الاتصال التالي. في اتصال. طيب امام يعني هناك اتصال. طيب تفضل. نعم. طيب الامام حسن الخلق في سوء الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ثلاث صفات في سوء الخلق خطيرة جدا ومنتشرة بيننا: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب. يعني هذه الصفات ثلاث خطيرة جدا. المشاؤون بالنميمة يقيع الناس بعض، يقول يا أخي ده فلان يقول عليك كذا كذا وهو لم يقل، أو ربما يكبر المسألة ربما سبحانه، وروح للثاني ومن نم لك نم عليه، إياك أن تعطي أذنك لدمان. المشهور بالنميمة في المجتمع: أوقفوا النميمة بألا تسمعوا لأهل النميمة أبدا، إياكم أن تسمعوا وتعطوا أذنكم للنمامين. الذين يفرقون بين الأحبة هكذا قال فيهم صلى الله عليه وسلم، يخلي الإنسان يعني يشد ضغينة يحمل ضغينة من ناحية أخيه ومن ناحية أقريبه ومن ناحية عمه ومن ناحية خاله ومن ناحية الموظف اللي عنده. سبحان الله. طيب الاتصال الذي يليه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو اخبار الدكتور؟ الله يرضى عليك. جزاك الله خير على البرنامج، على الله ان شاء الله في ميزان حسناتك. بارك الله فيكم. تفضل دكتور. حبيت اسال يعني شو الحكم العمل في شركات التامين، وهل يعني عملي في هالشركه سبب عدم استجابه للدعاء؟ يعني بارك الله. انا ارجو الاسئله، بارك الله فيكم، ارجو الاسئله الفقهيه يعني تذهب الى اخواننا من الذين يعني في برنامج الحمد لله في قناه دبي وفي قناه الاخرى ايضا عن اسئله كلها فقهيه وبرامج فقهيه، كي لا يعني افتئت على اخواني من العلماء والفقهاء فادع اليهم اسئله الفقه. انا اتحدث هنا عن الجانب الخلقي في ديننا، وبرنامج النبع الصافي هو البرنامج الذي يهتم بقضيه اعاده المسلمين الى صحيح الكتاب والسنه، وليس برنامجا فقهيا يخص الحلال والحرام الا ما نذر من فقرات معينه. لكن ارجو يعني كي لا نجور على بقيه البرامج، بارك الله فيكم. واذا اردت التفصيل ارجو الاتصال بعد البرنامج ان شاء الله. طيب الاتصال الذي يليه ان شاء الله. ايوه. السلام عليكم. يا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم على هذا البرنامج. نحن في امس الحاجه الى هذه البرامج التي تنير للناس طريقها في معاملات. أريد أن أسأل كيف نعلم الناس ونتعلم من بعض الذين هم أحسن منا خلقا، ولكن دون أن نحرجهم في التعليم، لأن بعض الناس عندهم حساسيات ويأخذونه من جهة النقد والنقد يعني غير المجدي. وعندي سؤال ثاني. كيف نتقي الأشخاص الذين لا نأمن يعني شرهم؟ فهناك نوع من الأشخاص سواء كانوا من العائلة أو بعيدين بعض الشيء، ولكننا لا نتقي شرهم ونحاول ولكنهم دائما يعيدون سوء المعاملة وسوء الخلق. وصل السؤال. بارك الله فيكم. وصل السؤال. وهناك أيضا هناك أيضا سؤال أخير سيدي. يعني هل تجنب الأشخاص الذين يؤذوننا دائما وهم من الأرحام، هل اجتنابهم يعد قطعا من الرحم؟ طيب بارك الله فيك. لا يرضى عليك. بارك الله فيك. أسئلتكم ثلاثة وفيكم إن شاء الله. أولا، في ناس يكونوا كبار أكبر منا سنا أو مقاما، خال أو عم أو أب أو أم، يعمل عمل يعني لا يوافق الخلق الحسن، إذا نصحناهم صارت النصيحة نقدا. ولكن نسلك المسلك القرآني في قضية النصيحة. لما أراد الخليل أن ينصح أباه، أبوه كان كافرا وهو سيدنا إبراهيم يريد أن ينصحه، ما قال له يا أبتي أنا عالم وأنت جاهل. وحقيقة الأمر لو قال لصدق، لأن سيدنا إبراهيم عالم لأنه نبي الرسول وخليل الرحمن، وأبوه رجل جاهل. وقال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يا معناها ايه؟ معناها انا عالم وانت جاهل، لكن قالها بصيغة جميلة، صيغة مهذبة، اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فإذا يعني هذه إيه؟ هذه وسيلة نصح. يعني هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يجوز أن إيه مع هؤلاء نقول الكلام بمداراة، يعني بلف نقول والله سمعنا الشيخ يتكلم في قناة كذا، وسمعنا أو قرأنا كتابا يقول كذا، ونحوم حول القضية دون توجيه النصيحة، لأننا كعرب لا نقبل النقد المباشر. الذين يعني نتقي شرهم من الأقارب نهجرهم هجرا جميلا، ولكن هجر دون انقطاع. أما الذين يؤذوننا ندعو الله لهم بالهداية ونعفو عنه، عسى رب العباد أن يعفو عنا جميعا. الاتصال الذي يليه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك بالله كثيرا يا شيخي. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا. وانا على دوام كامل على برامجك بكل القنوات الفضائية. الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. نعم. الله يسلمك. السؤال. امي يعني بتطلي وبتقوم وبتأدي كل الفرائض الحمد لله، بس في عندها بطبيعتها، وانا احبها كثيرا يعني، بتمنى انه يعني بتمنى انه ما اعصيها بامر، بس هي عندها من الخلق اللي عندها انه تلعن كثير على لسانها. يعني اللعن. نعم. يعني تعتبر هي كمان تعتبره مثل اللغو عندها على لسانها. نعم نعم خلاص. حاولت. نعم. وصل السؤال. نعم. حاولت. اولا طبعا انا عارف انك لابد ان نكون حاولت معها مرات ومرات. اولا المصيبة في اللعنة انه اذا لعن انسان شيئا او انسانا صعدت اللعنات الى ابواب السماء، فسدت امامها ابواب السماء، فتعود اذا وجدت ان من يستحق اللعنة نزلت عليه او نزلت على من لعن، ولا يلعن مؤمن اي شيء، لان اللاعنون ان اللاعنين لا يحبهم رب العباد. نسأل الله ان يمسك لسانه عن اللعنة ان شاء الله. وطبعا الوقت قد يعني قد قارب على اوشك على الانتهاء، ننهي ان شاء الله بدعاء الى الله سبحانه وتعالى، عسى ان تكون ساعة الاجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا جميعا يا رب من عبادك المرحومين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا طالبا الا نجحته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. هي لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، وترد عنهم شياطين الانس والجن. اللهم هيئ لنا حسن الاخلاق وحسن اخلاقنا يا رب العالمين، لا يهدي لاحسنها الا انت، وجنبنا سيء الاخلاق لا يجنب اياها الا انت يا ارحم الراحمين. احشرنا في زمرة حبيبك صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. ارحمنا فانك بنا راحم. اللهم ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وتولى امرنا يا رب العالمين. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم لا تحرمنا النظر الى وجهك الكريم يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. لا تنسون من صالح الدعاء. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.